الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ونصر الله به الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلاة ربي وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذن كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن المواريث وعن الفرائض. وكانت تتساسى حول أسباب الميراث وموانع الميراث ومن يرث ومن لا يرث عن من يرث. النساء من الرجال والنساء من يحجب ومن لا يحجب يعني من لا يسقط في حال من الأحوال. وتحدثنا في الدرس الثاني عن الحجب وأنواعه. الحجب نوعان، إما حجب إسقاط أو حجب نقص. تحدثنا عن حجب النقص ومن يقوم به، الأبناء يعني يحجبون كثير من يحجبون الآباء ويحجبون الأمهات ويحجبون الأزواج يعني الزوج والزوجة، يحجبون أيضا الإخوة من كانوا أقرب منه. المهم أن تحدثنا عن حجب النقص وعن حجب عن نوع الثاني من الحجب وهو حجب الحرمان أو حجب السقوط. حجب إسقاط يسمى سقوط حجب إسقاط ويسمى حجب حرمان، وهو نوعان، إما عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب. هناك من يحجب عن الفرض وإما هناك من يحجب عن طريق التعصيب، ولكن ويجتمع الاثنان في ان كل منهما لا يعني مسقط لمن حجب، يعني مسقط اسقاطا كليا. في هذا النوع يسمى حجب الحرمان. احيانا قد تحدث مثلا مسائل عجيبه وكون وهو كون يجتمع حجب النقص وحجب الحرمان في يعني في فريضه واحده. مثلا ما اذا كانت الفريضه فيها جد او اب، يعني جد أو أب يعني خصوصا في الجد يبينها مع الإخوة للأم، يعني مثلا اجتمع فريضة فيها أم وإخوة لأم وجد، في هذه الحالة الأم لن ترث الثلث نظرا لوجود الإخوة، فهي ستنتقل من الميراث الثلثي إلى السدس مع وجود جد وجد لا يجمعهم الإخوة لأم، وبالتالي فسيستحوذ عليهم ويقولون من السلبة من قتل قتيلا فله سلبه. يعني هنا من حجب والدا يعني من حجب شخصا فله ما حجب يعني له مقابل. نصيب الإخوة لهم من هنا في هذه الفريضة سيكون من نصيب الجد، وهي عجيبة ما يقولون وفيهم في الإرث أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا، حجبوهم الأم وحجبوهم من قبل الأب، فهذا مسألة طريفة ونادرة. سنواصل اليوم مع الحجب، مع النوع الثاني من أنواع الحجب الحرمان أو حجب السقوط، وهو حجب العصبات. وأما حجب القلب يقول وأما حجب العصبات، والعصبات يعني العصبة المعصبة يعني العصبة، فالأقرب يحجب الأبعد. هذا هو القاعدة العامة. لماذا؟ لأن من كان أقرب منه هم لا يرثون بالفرض هنا، يعني ليس المراد هنا الإرث بالفرض وإنما الإرث بالتعصيب عن طريق التعصيب. والطريق التعصيبي القاعدة العامة أن من كان أقرب من الآخر فهو حاجب له هو ما نعمله، وسيبين ذلك يعني من هو الأقرب سيبين. قال فالأقرب يحجب الأبعد، والعاصب من هو العاصب، كل ذكر بينه وبين الميت نسب يحوز المال إذا انفرد ويرث ما فضل إلا من فرد. معناها العاصب هو من يرث المال كله أو الباقي بعد الفروض، ولكن عبارة المؤلف هنا وتقييده الأمر بكونه من نسب كل ذكر بينه وبين الميت نسب. ولو قال السبب يعني كل ذكر ليس، لأن هو هنا خصا العصبة بذكور، مع أن المرأة قد تكون عاصبة ما كانت معتقة، فهي تكون عاصبة. ربما يكون هنا يعني المراد به فقط يعني مع قيد الحجب، يعني الذي العاصب الذي يحجب هو الرجال. أما يعني عندما نطلق العاصب في المعتقة تدخل في العصبة وهي تريد كل المال، يعني يا اعتقت المرأة عبدا ومات يمكن تأخذ ماله كله، لم يكن له وارث يعني حر، فهي تأخذ المال كله عن طريق التعصيب. إذن قال هو يعني العاصب الذي ربما يكون مثلا تقيده هنا المراد به العاصب الذي يحجب هو كل ذكر بينه وبين الميت نسب، كل ذكر بينه وبين الميت نسب. يحوز المال يعني كله إذا انفرد، معناها مثلا لو هلك هالك ولم يترك إلا ابنا فالابن يحوز كل المال، ولم يترك إلا أخا سواء كان أخا شقيقا أو أخا لابن عند عدم الشقيق، هذا يحوز المال كله. ولو ترك مثلا جدا أو والدا حوز المال كله. وإذا كان هناك فرض سينتقل من الإرث بفرضه لتعصيبه إلى الإرث بفرضه أولا ثم التعصيب ثانيا. إذن وما حجب العصبات كما قلنا، فالأقرب يحجب الأبعد، والعاصب كل ذكر بينه وبين الميت نسب، يحوز المال إذا انفرد ويرث ما فضل إن لم ينفرد. معناه إذا كانت هناك فروض فسيأخذ أصحابها نصيبهم، ما بقي بعدهم أيضا من دون حد سيأخذه المعصبون. ومثلا لو ترك مات وترك زوجة أخا، فالزوجة ستأخذ ربع الربع مثلا هو نصيبها في هذه المسألة، ما بقي وثلاثة الأربعة سيأخذها الأخ والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم لآخره. كل ذكر بينه وبين ميت نسب يحوز المال إذا انفرد ويرث ما فضل إن لم ينفرد. بمعنى إذا كانت هناك فروض، إذا كانت مثلا عدد من الإخوة مثلا أخوين أو أكثر، وكانت مثلا ترك مات وترك زوجة أو ترك زوجا وأما وما إلى ذلك، ستأخذ الزوجة والزوج نصيبها عن طريق الفرض، وسيأخذ تأخذ الأم نصيبها فرضها، يعني إذا كان هناك عدد من الإخوة ستأخذ السدس، وإلا ستأخذ الثلث، ما بقي بعد ذلك يعطى لهذا العاصب لأنه يرث عن طريق التعصيب. إذن يحوز المال إذا انفرد ويرث ما فضل إلا من فرد. وإذا قلنا أنه يرث ما فضل فمعناه أنه غير محدد، وبالتالي في عندما نصور تركة ما مثلا نريد أن نحلها فسنقول عندما نجعل العاصب سنجعل أمامه ما بقي، لأنه لا يهمنا أي بقية، قد يكون واحد قد يكون اثنان قد يكون ثلاثة وهكذا. كالأخ والعم مثلا، الأخ لا يرث وإنما يرث عن طريق التعصيب، فقد يحوز المال كله وقد يحوز جزءا قليل المال وقد لا يحوز شيئا أصلا، لأنه مثلا لو ترك مثلا لو مات وترك مثلا أخشى أما مثلا وإخوة لأم وزوجا، فهذا الأخ اليمين والأخ الشقيق لن يجدون شيئا، لأن هذه التركة من ستة مثلا سيأخذ الزوج نصفها وسيأخذ الإخوة الأم ثلثها، يبقى سدس تأخذه الأم عن طريق الفرض. أما العاصب هنا لم يجد شيئا. في حالة أخرى إذا ما بقيت كل الفروض فالعاصب سيأخذ المال كله، إن هو إما رابح وإما غير رابح، قد يكون مثلا قد لا يجد شيئا أصلا، يموت أخوه ويموت قريبه ولا يجد شيئا، وقد يحوز المال كله وقد يحوز ما فضل، لأن الحالات ثلاث. شيخ الإخوة شقائق الإخوة لأب ألا يحجبون الإخوة لأم؟ لا لا، لأن طريقهم واحدة، قرابتهم بالميت هي واحدة، هي الأخوة. من حيث التعصيب نعم الإخوة لأم ليس لهم تعصيب، إما لهم فرض فإذا سقطوا سقطوا. حتى ولو كان لهم فرض شيء ألا يقدم الإخوة الشقائق على الإخوة لأم؟ لا، لواحدة الشقائق يعني في لماذا؟ الأخوة الشقائق لا يوجد لهم فرض. هناك مسألة استثنوها يقال لها الحمارية والمشتركة، فهمت؟ لأن القرآن جاء بنص أن الأخ لأم، قال إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن هذا ليس فيه نص صريح على هذا نص صريح على الإخوة الأمي، هذا في كلام الإخوة الأمي. غير منصوص شيخ في الآية، غير منصوص، هو اجتهاد بعض الصحابة. لا، إن كان له أخ أو أخت، إن كان عدد من المرأة وكالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. ما في إخوة لأم أو إخوان. ألم يقال أنه نسخت بالآية الأخيرة في سورة النساء؟ لكن الإخوة الشقائق، يعني الإخوة الأشقاء، هذا يعني شبهة التي رد بها بعض أصحاب الحمارية الحجرية عندما قال لهم أنكم لا ترثون لا أجد لكم فرضا، قالوا هب أن أبانا كان حمارا وحجرا في اليم مقام في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ هب أن أبانا كان حمارا وحجرا مقام في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فرجع إلى قولهم وحكم لهم بالاشتراك مع الإخوة لأم، ولم يحكم بأنهم يحجبون الأخ الإخوة لأم، لأنهم يستوون في الرتبة، هم ليسوا أقرب منهم، هم لهم ليس يعني ربما لهم زيادة عليهم من جهة الأب، لكن عموم الأخوة هو السبب النسب، يعني عموم الأخوة هو موجود فيه في فيهما معا، وبالتالي فهم لا يحجبونهم، غاية ما في الأمرين يشتركوا معهم في نصيبهم. شايف مثال، أنا نجد توفى متوفي هلك هالك وترك إخوة شقاء مثلا، وإخوة لأم، وترك زوجة، وترك أم. نعم. إذن هنا كيف سيكون تقسيم التركة؟ إن شاء الله هذه هي أقرب ما تكون للمشتركة، هذه هي اللي يعني حادثة قديمة، يعني أم أو جدة وزوجة وزوجة، المهم هذه قريبة من المشتركة التي سنتحدث عنها هنا، لأن عمر أتوه أولا فقال لا أجد لكم شيئا يعني في التركة، فلما كان من السنة سنة أخرى عاودوا، جاءت نفس إشكالية، يعني نفس المسألة، فيها إخوة شقاء وفيها إخوة أم، قال هؤلاء أصحاب الفروض أنتم عندكم ترثون بالتعصيب، فما بقي في أولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر وهو المراد به التعصيب. وقالوا يعني خاصموا بهذه المسألة، احتجوا له وقالوا فأبنى بنا كان حمارا أو حجرا من القام في اليمن، ليبين له أن الإخوة الأم إنما ورثوا من أجل الأخوة في الأم، ونحن نجتمع معهم في الأخوة الأم ونزيد عليهم في الاجتماع في الأب، إذن إذا لم نكن مثلا نزيد عليهم فمن باب أولى لا ننقص عنهم. وفي هذه الحالة قال حكم بأنهم يشتركون. لكن شيخ في هذا الاجتهاد نستطيع أن نجتهد أن الإخوة لأب، كان نعطي نفس الكلمة التي المثال الذي ضرب للأب يضرب بالأم، ألا يجمعهم الأب؟ فكيف الإخوة الشقائق يحجبون الإخوة لأب ولا يحجبون مثلا الإخوة لأم؟ عندما نحن قلنا لا، أن الإخوة الشقائق يحجبون الإخوة لأب، نعم، لكن الإخوة لأم كأنهم لا يحجبون أبدا. يحجبون، نعم، الإخوة لأم يحجبون كثيرا، عندهم أخبار حتى يحجبهم الأب، يحجبهم الجد، يحجبهم كثير، يحجبهم الأبناء، يحجبهم، يعني يحجبون كثيرا، ولكن ما هو السبب؟ أيهما أقوى؟ نحن عندنا في القراءة في الفرائض أن هناك أسبابا قوية وأن هناك أسبابا ضعيفة، وأن الشخص إذا توفر له سببان، سبب مثلا من جهة البنوة وسبب من جهة الأبوة أو الأمومة وما إلى ذلك، أننا ننظر في أيهما أقوى فيورث به. مثلا لنفترض عندهم مثلا أثبت عندهم العمل واجتهاد أن الإخوة الأم يرثون بالفرض، إذن هذه جهة الإخوة لأبين، ليس هناك من يقول أنهم يرثون بالفرض، كالإخوة الشقاء. إذن اتحدت الجهة مع الإخوة الأشقاء وكانوا أقرب منهم بسبب كونهم أشقاء، أما جهة يعني الفرض عند الإخوة الأمين فلم تجتمع معهم أصلا، يعني مثلا الإخوة الأمين لا يرثون بالتعصيب إلا إذا كانوا أبناء عموم وإلى ذلك، يعني أن فرضهم هو أن ما يأخذونهم من التركة هو يأخذونهم عن طريق الفرض، فإذا ما حجبوه فقد لا يأخذون أيضا شيئا. أما الإخوة الأبي فقد يأخذون مثلا عن طريق الفرض كل المال عن طريق التعصيب وقد لا يأخذون، فهم يجتمعون مع الإخوة الأشقاء في التعصيب بينما لا يجتمعون مع الإخوة الأمي في الفرض. فإذا ما افترضنا أن الإخوة الأشقاء يمكن أن يجتمعوا مع هؤلاء في الفرض، فليس هناك سبب لأن يجتمع معهم الإخوة الأبي، وبالتالي يفرق بينهم من حيث أن الإخوة الأبي والإخوة الأمي، الإخوة لأبين والإخوة للشقاء طريقة فرضهم واحدة، طريقة إرثهم واحدة، وهي إخوة لأبين مثلا، إخوة لأنهم يجتمعون فيها، ولكن الإخوة لأبين الإخوة للشقاء أقرب من الإخوة لأبين، فهم يحجبونهم، بينما لا يجتمعون مع الإخوة للأمي في طريق في جهة التوريث أو في جهة الإرث. مع المسألة تبقى ممكن كيف فهمنا من الآية أن المقصود هم الإخوة لكم؟ نعم، عمل الصحابة الذين حضروا السنة والتطبيقات التي ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة في عهد الخلفاء. والعاصب كل ذاك بينه وبين الميت نسب يحوز المال، قلنا إذا انفرد ويرث ما أفضل إلا من فرد كالأخي والعم، فإن كل واحد منهم يحوز المال إذا انفرد، وإن كان مع ذوي السهام أخذ ما أفضل، يعني السهام هنا معناها الفرائض، معناها مع أصحاب الفرائض، يأخذ أصحاب الفرائض فروضهم فرائضهم أو المقادير التي هي من نصيبهم وما بقي يعطى للمعصب. والأب والجد كذلك، الأب والجد أيضا أصحاب التعصيب، يعني يحجبون كل من يدري به، مثلا الأب يحجب كل من يدري به، يعني يحجب الأعمام، يحجب الإخوة، يحجب الأجداد، يعني الجد وما إلى ذلك، لأنه أقرب منه وهو وسيلته في التوريث. والجد كذلك، إلا أنه يفرض، والأب والجد كذلك يعني في التعصيب وفي الحجب، إلا أنه يفرض لهما مع ذوي السهام بمعنى فيهما غير التعصيب، يعني هم يجتمعون مع ما تقدم في التعصيب وفي الحجب، لكنهما ينفردان بأنهما يفرض لهما. فإذا ما كانت المسألة فيها أصحاب فروض فسيفرض لهما، ثم ينفردان بالتعصيب. مثلا في المسألة الواحدة قد يكون لأحدهما، يأخذ أحدهما مثلا نصيبه من فرضا السدس مثلا، فالأب مع الأبناء وما إلى ذلك ومع البنات مثلا، إذا مات وترك أهلك هذه ثم ترك بنتا وأبا، ستكون مسألة أولا عن طريق الفرض، ستكون من ستة، لأن اجتماع الستة والنصف اثنين ثلاثة، يعني تكون من ستة، ستة يأخذ الأب السدس وتأخذ البنت النصف، ويرجع الأب ليأخذ ما بقي عن طريق التعصيب. إذن هنا اجتمع فيه التعصيب والفرض. قد يكون الفرض يعني تعصيب فقط، إذا مات وترك لم يترك إلا الأب، فسيأخذ ما كله عن طريق التعصيب. قد يأخذ الفرض فقط كما إذا تعدد أصحابه، يعني إذا كانت هناك أب يعني ابن، إذا مات وترك ابنا وأبا، الأب هنا لن يأخذ إلا السدس فقط عن طريق الفرض، ما بقي للابن لأنه أقرب من ناحية التعصيبية، وسيشرح ذلك المؤلف سيذكره. والأجد كذلك، إلا أنه يفرض لهما مع ذوي السهام بمعنى فيهما غير التعصيب، بمعنى أنهما من أصحاب الفروض وفرضهما السدس. إذن له ثلاث حالات، الأب له ثلاث حالات، قد يكون معصبا، قد يأخذ المال كله عن طريق التعصيب، وقد يرثه عن طريق الفرض فقط يعني السدس، وقد يرثه بهما معا، يعني يرثه بالفرض أولا ثم يرثه بالتعصيب ثانيا. أما الجد فله نفس الحالات، لكن له حالات سنتحدث عنها أكثر مع الإخوة، لأنه يجتمع مع من الناحية يعني ناحية الميلاد، يعني السبب في الميلاد هو الإخوة، يعني يستوون، ولهم حالات يكون هو فيها مثلا قد يرث أكثر من السدس وقد يرث أقل، يعني حسب اختيارات سيختار هو الأكثر من ثلث ما بقي أو من المقاسمة وما ذلك، وتختلف باختلاف عدد الإخوة، قد يكون مثلا كثيرين وقد يكون قليلين، وبالتالي يكون يختار هو ما يشاء. المهم له حالات تخصه، لكن هو أيضا مفروض من أصحابه ممن يرث بالتعصيب، إذا مات الشخص ولم يترك إلا الجد فجده سيأخذ المال كله، إذا مات وترك وارثا غير الجد وغير مسقط يعني غير سيأخذ هو السدس، يعني لم يكن عنده أب، وإذا مات وترك من أصحاب الفروض سيأخذ هو بالفرض، ويأخذ بالفرض ثم يرث بالتعصيب، لأنه منزل منزلة الأب. والتعصيب يكون بالأبوة والبنوة والجدودة، معنى هذه هي أهم أسباب التعصيب. فالمعصب إما أن يكون معصبا عن طريق الأبوة الأب مثلا، أو عن طريق البنوة الأب الإبن وابن الإبن وما ينسب، والجدودة يعني الجد، يعني جد من قبل الأب، فالابن أولى بالميراث، لأن حتى الأبوة هذه كونه قال يكون بالأبوة، الأبوة يدخل فيها الجدود، لأن الجد أبا أيضا، لأن طريقته هي الأبوة، فالابن أولى بالميراث من ابن الابن، إذن هو حاجب له، لا يرث ابن الابن مع وجود الابن، وهو أيضا أولى من الأب، إذن فالأب إنما يرث معه السدس فقط على طريق فرضه، وهو أيضا أولى من الإخوة لأنه أقرب منهم، ومن باب أولى كان أولى من الأبي عن طريق التعصيب، من باب أولى يكون أقرب من الإخوة لأنه هو المدري لهم، وبنيهم بني الإخوة لأنهم إنما ينتسبون بالمشاركة في الأبوة وهو في البنوة، والبنوة أقوى من الأبوة، وتعصيب البنوة أولى يعني يجتمع، هذا واضح يعني، وإذا قدمنا الأب الابن على الأب، وهو أيضا أولى من العمومة من باب أولى لأنه إذا كان أولى من الأخوة وأولى من الأبوة من باب أولى يكون من باب العمومة وبنيهم، لأن تعصيب العمومة بالجدودة وهو بالبنوة، والبنوة مقدمة على الأبوة وهي مقدمة على الجدودة، والأب أولى من الإخوة وبنيهم ومن الجد لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده، لأن كل من أدلى بوارث فلا يرث مع وجوده، غير الإخوة الأمين لأنهم يرثون مع بالأمي والأمي ترث معه، يعني الأصل في أن من يرث من أدلى بوارث مثل الأب الجد مثلا يدلي به الأب فالجد لا يرث مع وجود الأب، الجدة ترث من طريق الأم أو من طريق الأب فلا ترث معه، لكن الأب إنما يسقط كما قدمنا الجدة من قبله أما الجدة من قبل الأم فلا تسقط غالي الأم، الأم تسقط كل جدات، ومعه أن تطبيق يقتضي أن تكون الجدات يعني الجد إنما يرث من جهة الأب، أما الجدة فجانب الأمة فيها أقوى من جانب الأبوة، ولذا صارت الأولى منهم، لأن الأمة والسبب في ذلك أن وجود الأب لا يمنع إلا الجدات التي من قبله، لا يمنع إلا جدته وما ذلك، أما جدات الأم فترث مع وجود الأب، بينما الأم تمنع كل الجدات، من هنا قرروا أن الجدات يعني الجدات إرثهن من قبل الأمهات أقوى من إرثهن من قبل الأب، أما الجد فلا يرث إلا ما كان من قبل الأب، جد الأم لا يرث. طيب قال وجد أولى من بني الإخوة لأنه أقرب منهم لأنه كالأب معهم، والإخوة ربما يعني يستوي معهم وله معهم حالات، إذن وجد أولى من بني الإخوة لأنه كالأب معهم، وهو أيضا أولى من العمومة وبنيهم، هو أولى أيضا من العمومة وبنيهم لأنه أيضا أقرب منهم لأنه أمة وبنيهم، والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب يعني مقدم عليه ويعصي من دونه، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب، ومن الأخ للأب والأم، من ابن الأخ للأب والأم، معناه أن درجة الأخ لأبي مثلا إذا مات وترك أخا لأبي وابن أخ شقيق مثلا، فإن الأخ لأبي مقدم لأن درجته أقرب من درجة ابن الأخ للأبي والأم، وهو أحيانا يعبر بالشقيق وأحيانا يعبر بابن أخ الأم للأب للأبي والأم، وابن الأخ للأبي والأم أولى من ابن الأخ للأبي فقط، يعني هذا في درجة يعني انتقلنا من درجة الأخوة إلى درجة بنوة الأخوة يعني أبناء الإخوة، فأبناء الإخوة الأشقاء مقدمون على أبناء الإخوة للأب فقط، وابن الأخ للأبي أولى من العم للأبي والأم لأن الأخوة مقدمة على العمومة، والعم للأبي والأم أولى من العم للأب، وهكذا هي كل مرتبة يعني فيها الأشقاء وغير الأشقاء، والأشقاء دائما مقدمون على غير الأشقاء، يعني العم للأبي والأم مقدم على العم للأبي فقط، وابن العم للأبي والأم مقدم على ابن العم للأبي فقط، والعم للأبي أولى من ابن العم للأبي والأم، وابن العم للأبي والأم أولى من ابن العم للأب، والعم أولى من ابن عم الأبي، وعم الأبي أولى من عم الجد، وهكذا يعني مرتبات، عندما ننتقل من الأخوة والعموم المباشرة ننتقل إلى الأخوة يعني الجد يعني عمومة الجد وعمومة الوالد وعمومة الجد وما إلى ذلك، وكل مرحلة قبل مرحلة مقدمة عليها، والباب باب التعصيب، والمقدم يمنع المؤخر، وابن عم الأب وهكذا، ثم كذلك التطيب في سائر العصبات البنوة وابناء البنوة بني مباشرة ثم بني بني ثم ما إلى ذلك. نعم. وهذا ترتيب العصبة شيء. نعم. يعني تكون الابن الابن وابن الابن إن سفر. آه. والأب. آه. والجد نعم والأخ نعم الأخ الشقيق لا هناك الأب الابن والأبوة والبنوة هذه هي الأولى بعد ذلك تأتي الأخ يعني الجد يعني الجد والأخ في مرحلة واحدة الأخ مثلا الشقيق والأخ الأخ الشقيق أو الأخ للأب هؤلاء يعني في مرحلة واحدة مع الجد لأن الناس كلهم يعني علاقة التعصيب المباشرة علاقتهم واحدة يعني درجتهم واحدة كلهم أدلائهم يدرون بشخص واحد وهو الأب فواحد أبوه وواحد أخ والأخ علاقته علاقة أبوية إذن المقدم طبعا هو ابنه ثم ابنه والأبو ثم الجد والإخوة هكذا هو الترتيب ولكن عندما نجد سنجد بعض التمثيلات وخصوصا في مثلا في الأكدرية والغراء نجد أنهم واحد يعني وسنجد مثلا حالات الجد إنما نشأت عن طريق أنهم يستوون في التعصيب ولكن الترتيب العام يقولون الابن ثم ابنه ينسب ثم الأب ثم الجد والإخوة الشقيق مثلا يقدم ثم الابن ثم للأب يعني الأخ للأب لا هذه هي الإخوة بعد ذلك ننتقل إلى العم المباشر ثم ننتقل إلى عمي للأبي ثم ننتقل إلى عمي ابن العمي المباشر ثم ابن عمي للأبي وهكذا هي كل مرتبة هناك أخ شقيق مثلا هناك أخ لأبي هناك ابن الأخ الشقيق وهناك ابن الأخ لأبي وهكذا حتى هنا أيضا هناك عم مباشر وهناك عم لأبي وهناك ابن العم المباشر وهناك عم يعني ابن عم لأبي وهكذا عم الجدي ثم كذلك هي مراتب كلها قبل أن ننتقل إلى أخ الأب ننتقل إلى عم الأب اللي هو أخ لا هذاك أخ الأب يسمى عم مباشر ويقدم على العم الذي وراء يعني العم المباشر مقدم على عمي عمي الأبي وهو يسمى جد أخو الجد مثلا أخو جد هو عم هذا مقدم على العم المباشر يعني أخو الأب نعم أخو الأب مباشر مقدم على غيره قال وذي الأرحام لما ذكر التعصيب كان من المفترض أن يذكر أيضا المقابل هناك لأن قرابة الشخص لا تخلو من حالين إما قرابة تعصيب أو قرابة رحم يعني هناك قدمنا النسب والولاء والولاء داخل في العصبة في التعصيب لكن هناك أيضا قرابة الشخص إما أن تكون يعني قرابة تعصيب أو قرابة رحم قال وذوي الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة ولا مع ذوي السهام 16 ومفهوم هذا الكلام كلامه هنا قال الذين لا يرثون مع العصبة مع وجود العصبة ولا مع ذوي السهام يعني أصحاب الفروض 16 لكن مفهوم هذا يدل على أنهم إذا انفردوا يرثون ولكن مشهور المذهب أنهم لا يرثون يعني داخل مثل المالك لا يرثون وذلك ما اعتمده خليل حين قال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام إذن لماذا يدفع شيء؟ يدفع لبيت ما المسلمين هذا هو المقرر أصلا والمقرر المسلمين ومع ذلك لكن المعاصرين هذا هو مذهب الملك بعض المعاصرين يرون أنه لا بأس بالرد وأيضا هو معتمد من حتى من قبيل المذاهب لذوي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله يعني أنهم أولى بميراثهم من غيرهم لكن مسألة الرد لأصحاب الفروض مسألة يعني إرث ذوي الأرحام هذه مسألة خلافية والمذهب يرون أنهم المذهب يرون أنهم لا أنهم لا يرثون وإذا ما أردنا توريثهم فالمشهور أيضا أنهم يورثون حسب كل حسب ما يدلي به يعني حسب العلاقة التي تربطه والأقرب لو حجبه الأبعاد مثلا يعني أخ الأم يرث هكذا يعني الأخ لأم الأخ الأم عندنا مفروض أصلا لكن الخالات مثلا تنزل منزلة الأمهات والأخوال ينزلن منزلة الأمهات لأنهن من جهتهم وهكذا وبناء مثلا بنت لابني بنت لابني عندنا أنها قد لا ترث هي تنزل منزلة لابني عند عدم وجوده وبنت البنت بنت بنت لابني تنزل منزلة بنت لابني مباشرة وهكذا هي كل يعني كل من لا يرث والعمة تنزل منزلة الشيء التي يدرت بها وبنت العمة وهكذا إذا أردنا توريثهم فالأصل أن يرث كل بحسب ما الجهة التي جاءت به إلى التركة ويقدر أنه لو كان مكانها ماذا سيرث وحين سيأخذ نصيبه من التركة قال الجد وأبو الأم هذا لا يرث لأن الجد جد إنما يرث جد إنما يرث إذا كان من قبلي جد إنما يرث إذا كان من قبل الأب. الجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم أم أبي الأم هذا ترث وولد الإخوة ولد الإخوة والأخوات الأم لأن الأخ يرث السدس والعدد الإخوة يرثون الثلث لكن أبنائهم لا يرثون لأنهم من أصحاب الأرحام. ولكن قلنا إذا أردنا أن نورثهم على من يقول بتوريث الأرحام فهم يقومون مقام الإخوة. والخال لا يرث وأولاده والخالة وأولادها وهم ينزلون منزلة الجنس التي تدري بهم الأم. والعم للأم وأولاده والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من جميع الجهات وبنات الإخوة وبنات العمومة هذه كلها لا ترث بالتعصيب ولا ترث بالفرض ولكنها من الأرحام. وإذا ما أردنا أن ورثها كما قلنا فأصل أن ورثها عن طريق يعني الجهة التي تدري بها. مثلا لو أخذنا المثال مثلا عادي مثلا من هذا الباب كما يقولون مثلا لو أخذنا أن لو هلك شخص وترك أب الأم يعني جده من قبل الأم وترك بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وترك بنتي أخ لأم بنتي يعني أخ لأم أو أخت لأم بنتي أخت لأم هذه كلها يعني أرحام. سيأخذ كل بحسب ما يدري به سيأخذ أبو الأم السدس لأنه جد وستأخذ البنت الأخت الشقيقة تنزل منزلة الشقيقة فتأخذون النصف وبنت الأخت لأبي ستنزل منزلة الأخت لأبي فتأخذ السدس تكملة للثلثين وبنتي الأخت بنتي الأخت لأمي سيأخذان الثلثين لأن الإخوة لأمي إذا تعددنا يرثون الثلث وتكون مسألة من ستة وتعود لأن فيها يعني فرض فثلث وثلثين وسدس ستزيد يعني سبعة تزيد من إذن هكذا إذن هذه فقط يعني نموذج مع أنه أصلا ليس موجودا في مذهب المالكية عندهم أنهم يدفعوا لبيت المال المسلمين أن من لا وارث له يعني إلا الخال يعني الأرحام فلا يدفع له كما أنه لا يرد أيضا على أصحاب الفروض إلى ما انتهى مثلا أخذوا الفروض ما بقي أيضا يدفعوا له فقراء بيت المال المسلمين ومن يقوم مقامهم أعطيه فقراء المسلمين. قال وجدوا مع الإخوة يمكن نواصل مع هذه وجد مع الإخوة يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة هذه ستسمى حالات الجد حالات الجد. وجد مع الإخوة يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث يعني ثلث ما لأنه حقيقة له حالات لأنه الجد والإخوة قد يكون معهم أصحاب فروض وقد لا يكون معهم أصحاب فروض قد ينفردون وبالتالي سيكون إذا كانوا مثلا واحد فالأفضل له أن يقاسمه ويأخذ نصف المال ويأخذ نصف المال وإذا كانوا اثنان تستوي المقاسمة وأخذ الثلث وإذا كانوا أكثر من ذلك فالأفضل له أن يأخذ الثلث. الحالة أخرى إذا كان معهم فروض هم سيرثون ما بقي وما بقي بعد الفرض وحينئذ أيضا له حالات. قال وجد مع الإخوة يقاسمهم ما لم تنقص المقاسمة من الثلث فيرث مع الأخ للأب والأم والأخ للأب النصف إذا كان واحد مثلا. ولماذا نقول أن ما اعتمدوه هناك أنه ليس تقديما حقيقيا يعني أن الجد ليس مقدما في التعصيب على الإخوة وإلا لو كان مقدما فالأصل أن المقدم في التعصيب يرث كل المال ويمنع غيره فإذا كان يجتمع معهم في التعصيب هنا فمعناه أن مرتبتهم مرتبة واحدة وليس هناك إسقاط ويتضح أكثر كما يتضح إن شاء الله تعالى عندما يدعو هو الأخت الشقيقة إلى أن تقاسمه كما هو الحال لذكر من حضر الذين فيأخذ من نصيبها ما شاء الله له. المهم سألتني إن شاء الله تعالى المسألة التي تسمى بالأكدرية والغراء فيرث مع الأخ للأبي والأم والأخ للأبي النصف مثلا فردوا في التركة فيرث هو النصف ومع الاثنين فصاعدا الثلث لأنه واحد هنا إذا قال لهم أعطوني الثلث وابقوا أنتم واحد يعني هم ثلاثة استقسمت لك إلى ثلاثة على ثلاثة كل من يأخذ نصيبا. فإن كثروا لم ينقص الجد من الثلث. إذا كثروا مثلا التعصيب إذا كانوا أربعة عندما يقاسمهم سيكونوا خمسة يعني سيأخذ خمسة فالأفضل من يأخذ الثلث ويترك لهم بقية يقسمونه فيما بينهم لأن هو له الخير من الثلث أو المقاسم يعني هذه الحالات يمر هو إلى الأفضل معناه هو له سدس أصلا لا يمكن ينقص عنه يأخذ ثلثة ما بقية المهم له أن يأخذ الثلثة أو ثلثة ما بقية ينظر إلى الأفضل له منه أو المقاسمة معهم كواحد منهم كأخ معهم وللجد أن يأخذ مع الإخوة السدس وينزع من حكم التعصيب معناه يمكن أن يقول لهم لا أعطوني سدس المال وأنا لست وارثا معكم بالتعصيب فلو كانوا مثلا هم عشرة أو أكثر فهو الأفضل له أن يأخذ السدس في أي حال ويزع من حكم التعصيب كما إخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن ينتزعوا من حكم التعصيب كما للإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة المشتركة أن ينتزعوا من حكم التعصيب معناه أن المسألة مثلا هذه هي المسألة التي سأل عنها الأخ هي تسمى مشتركة وتسمى حمارية وتسمى حجارية ويمية وما إلى ذلك لأنها مسألة محددة بمعنى أنه كما نزعنا الأب جد هنا من إرثه بالتعصيب إلى إرثه للسدس فقط عن طريق الفرض فيمكن أيضا أن ننزع الإخوة الأشقاء من كونهم يرثون بالتعصيب إلى أنهم يرثون بالفرض ولكن سيختلف الأمر لأن الإرث بالفرض أصله للذكر مثله إذا بالتعصيب أصله لذكر من حظ الأنثيين الإرث بالتعصيب يكون مثلا الرجل والمرأة فيه لذكر من حظ الأنثيين أما الإرث بالفرض فتستوي فيه وبالتالي هم سيستوون مع الإخوة الأم الذكر كالأنثى يعني مرتبتهم مستوية فالفرض الوحيد الذي لا يستوي فيه الرجل والمرأة هو فرض الإخوة الأم وهنا فيه نزع للإخوة الأشقاء من وظيفتهم الأصلية وهي التعصيب إلى وظيفة جديدة هي الإرث بالفرض والإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة أن ينتزعوا من حكم التعصيب وهي زوج وأم وأخوات لأم أو إخوة لأم يعني ذكورا وإناثا وإخوة أشقاء فإن المال يستوعب جميعه أهل الفروض فإن الإخوة الأشقاء يقولون لإخوة الأم هب أن أبانا كان حمارا ليست أمنا واحدة فيشاركونهم في الثلث إذن هذه مسألة حدثت في عهد عمر جاءت مسألة تتأله مين زوج مثلا عندنا مثلا هذه اسمها المشتركة سميت مشتركة لماذا لأن الإخوة الأشقاء اشتركوا مع الإخوة لأمي وأصبحوا كأنهم أحد منهم مثلا عندنا زوج أصل واحد اثنين وعندنا أم واحدة ستة وعندنا أخوات لأم أو إخوة لأم ثلث الإخوة لأم هنا ثلث وعندنا إخوة شقة أخوة أشقاء ما بقي هذا في الأصل الأصل الإخوة الأشقاء معصبة إذن عندما نقسم مثلا هي أصلها ستة لأن فيها تقسم يمكن تقسم على الثلث والنصف وثلاثة إذن فنقسم ستة على زوج ثلاثة تساوي ثلاثة على ستة واحد واحد اثنان إخوة مع ثلاثة تساوي صفر إذن ما بقى هذه حدثت وأتى أصحابها يا عمر رضي الله عنه قال فلا أجد لكم شيء فلم يعطيهم أي شيء فلما كان في السنة القادمة السنة الأخرى أتوه فطرحوا عليه نفس الإشكال نفس المسألة فردهم أيضا كما رد أصحابه فقالوا أجابوا قالوا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم أليست الأم تجمع أو ليست أمنا ليس نشترك معهم في الأم وغير ذلك ف ففكر في ذلك وردهم وقال سيجتمعون معهم في الثلث. فصار إرثه من الإرث بالأخوة والتعصيب إلى إرث بالأمومة إخوة الأمة، وبالتالي يشاركون الإخوة الأمة الذكر كالأنثى. هذه يعني هذا النصيب، سننظر إلى عددهم ونحاول أن نقسم هذا النصيب الذي هو الثلث في تركته. واضح؟ إذن هذه هي التركة المشتركة. هناك يعني سأذكر أخرى، هذه فقط تابها هو لأجل التنبيه على الإخوة والجد، على أن الإخوة على أن الجدة كمن تزع من التعصيب وخص بالفرض أو السدس، كذلك أيضا الإخوة الأشقاء قد يفعل بهم مثل ذلك الفعل. تصل من أصل 7 شيء؟ لا، تصل من 7، تصل من 1 لتصل من 6 فقط، لأنه إنما يزاد من أجل العول، إنما يصح لأصحاب الفروض وليست لأصحاب الفروض. تصح التصحيح شيء آخر، هناك الفروض كما قدمت وهناك التصحيح. التصحيح هي تختلف بحسب عددهم، مثلا إذا كانوا 3 أو 4 سينظر إلى يعني هم فقط هم عندهم ما يسمى الانكسار أو الحساب، فأنا عندهم يحتاج إلى تصحيح، لأنهم قد يكونوا هو نصيبهم من التركة مثلا 2 وهم قد يكونوا 4، و4 توافق الاثنين بالنصف فترد 4 إلى نصفها. مثلا نفترض هناك 2 من الإخوة الأم وهناك 2 من الإخوة الأشقاء، ترد المسألة إلى نصفها 2 وتضرب في أصل المسألة 6 ب 12، وحينئذ كل مثلا الزوج له 3 مضروبة في 2 ب 6، والأم لها 2 مضروبة في 2 ب 2، والإخوة الأم لهم 2 مضروبة في 2 ب 4، وكل يأخذ نصيبه. واضح؟ هذه إذا يمكن هذا يختلف حسب عددهم تختلف هذا، لكن المسألة في الأخير تسمى تصحيحا وليست تأصيلا. هناك وصول للمسألة وهناك تصحيح لها. شيخ، والذكر والأنثى فيه سواء؟ نعم، واحد ليس فيه فضل الذكر على الأنثى. قال ولجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكدرية، بمعنى أن الجد كما يرث بالفرض، يعني كما له أن يعصب الإخوة الذكور، فله أيضا كذلك أن يعصب الإخوة الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة يمكنه أن يعصبها بعد ما يرث كل منهما عن طريق الفرض. ولعل من الطريق هنا أن لي الإخوة للشقاء أن يعدون لإخوة الأب، لأن جنسهم واحد. فمثلا لو كان هناك يعني هو لم يتعرض لها لكنها موجودة يعني وصحيحة، لو ترى هلك هالك وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب مثلا، وأراد جد أن يقتسم المال، لأن من يرث هو يعني جد والأخ الشقيق فقط، فقال أعطيني دعنا نقتسم المال على النصف، فللأخ لأب أن يقول لا أنا لي أخ لأب، إذا شئت أن تقتسم معنا فلتقتسم معنا 3 مثلا 3، وإذا مثلا اقتسم بعد ذلك يرجع الأخ للشقيق فيأخذ نصيب الأخ لأبي لأنه لا يرث معهم. وهذا ما ذكره خير حين قال وعاد الشقيق بغيره ثم رجع، لأن مرتبة الأخوة واحدة سواء كانت الأخوة للشقيقة أو الأخوة لأبي، هذه واحدة مع الجدودة، وبالتالي فله أن يعد ما كان معهم الإخوة، مثلا يكون معهم 3 إخوة لأبي، له أن يعد إذا أراد طلب منهم الجد أن يقتسم المال على النصف، فله أن يقول لا أنا لست وحدي، أنا معي إخوة وسنعد بهم، إن شئت أن نقتسم المال عن طريق التعصيب فلي أن أعد بهم، وحينئذ سيكون كلهم معدودين لهم نصيب واحد، يعني سيستوون. لكن بعدما تنتهي الفريضة وينتهي القسم سيرجع الأخ الشقيق لنصيب الإخوة الأبي فيأخذه، لأنه هو الذي يحجبهم ويمنعهم. هذه المسألة اجتمع بها جد التي عندنا هي تسمى الأكدرية والغراء. الغراء سميت بذلك لشهرتها كما يقال، تسمى الأكدرية إما لتكدرها عن صعوبتها أو لأنها طرحت على رجل يسمى أكدر عبد الملك المروان فلم يستطع أن يحلها ولم يستطع الإجابة فيها فسميت باسمه. كل يعني يحدد يقول له أسباب. قال ويشد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذي عيل لها به في الفريضة التي تسمى الأكثرية وتسمى الغراء، وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب. زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، والأم هنا والجدة واحد. يعني عندنا زوج، عندنا مثلا الأكثرية والغراء. الأكثرية مثلا تسمى الأكثرية، قلنا تسمى تسمية، تسمى الغراء أيضا بشهرتها، وتسمى الأكثرية بأحد الأسباب، إما لأنها لكثرتها أو لأنها طرحت على رجل يسمى أكثر. هناك زوج مثلا، عندنا زوج، عندنا أم، عندنا جد، أخت شقيقة أو لأب، عندنا أخت شقيقة أو أخت لأب، حيث لا شقيقة، أخت شقيقة شقيقة. أخت شقيقة أو أخت لأب لحلا، أخت شقيقة لأب حيث لا شقيقة مثلا. مهم هذه لنفترض أنها أخت شقيقة موجودة. عندنا واحد نصف، واحد اثنين، واحد على ستة، وعندنا هذا أيضا واحد على ستة، وعندنا هذا واحد على اثنين. إذا استنوا الأصل المسألة وصلها من ستة، نجتمع فيها النصف والسدس، نقسمها هنا سنجد ثلاثة، ونقسمها هنا سنجد واحد، ونقسمها هنا سنجد واحد. كم عدد هذه؟ خمسة. إذا لم يبقى لي أختي، الأم سدس، لا لا ثلث، ثلث، نعم ثلث صحيح، واحد على ثلاثة هذا هو صحيح، لأنها ليس هناك مانع، لأن إنما يردها من السدس، إنما يردها من السدس الأبناء أو عدد الإخوة. إذن هناك ونتيجة تساوي اثنين. واضح انتهى. الأخت الشقيقة لما نصيها ثلثه نصف، لها ثلاثة. إذا تركها هنا انتهت. سيعال بما أن هذه عندها فرض الضمة لا تسقط، سنعيل لها بثلاثة التي هي نصف تلقى في الأصل. الأخت الشقيقة سترثهم النصف، هذا عن طريق الفرائض، فمجموعه تساوي تسع. هذه هي تركة أولى، يعني طريقة رسمتها عن طريق الفرائض. إذا سيأخذ كل عن طريق الفرض نصيبه، فالأم تأخذ الثلث، والزوج يأخذ النصف، والجد سيأخذ السدس، والأخت الشقيقة ستأخذ ثلث. لكنه سيقول لها عندما ينفردان فقط، يقول لها أنا وأنت نجتمع في الدرجة، وكل رجل ومرأة استوى درجتهما فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن سيضم نصيبها اللي هو ثلاثة إلى نصيبه هو واحد، تصير أربعة. واضح؟ تصير مسألة من أربعة، أربعة هو الذكر من حظ الأنثيين، أربعة تنقسم على ثلاثة، لا لا تنقسم على ثلاثة ولا بل تباين، يعني الثلاثة لذكر من حظ الأنثيين، فالثلاثة أربعة أربعة وهي عدده لا تنقسم عليه. حينئذ سنذهب إلى تباينها، سنذهب إلى أصل المسألة وتسع، نضربه في ثلاثة ب ثلاثة سبعة وعشرون، سبعة وعشرون. من له شيء؟ شيخ هذه مباينة والمداخلة، هذه مباشرة نتحدث عنها إن شاء الله. المهم 27 منها مثلا، فلي الزوجة فلي الزوجي ثلاثة في ثلاثة تسعة، ولي الأخت لأمي الأم عندها هنا في ثلاثة بست، ولي الأخت للجد جد عنده واحد في ثلاثة بثلاث، وللأخت ثلاثة في ثلاثة تسعة تسعة. والمجموع 27. إذن فسيضم هو ثلاثته إلى أسعتها ويصير مجموع 12. للذكر من حضنتين الجد 8 ولا 4. واضح. إذن هذه هي الأكثرية والأربعة. واضح. غير واضح. طيب. إذن هي عندها أولا أن يورثها عن طريق الفروض. واضح. طريقة الفروض كل من يأخذ فرضا. فالأم فالزوج سيأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ الثلث وهي ستأخذ النصف. لكن بعد ذلك عندما ننتهي من هذه المسألة سننتقل إلى فريضة حكم فريضة جديدة. لماذا؟ لأنه سيقول لها كل رجل ومرأته اتحدت رتبتهما في الذكر من له حظ الأنثيين. لماذا الجد نصف؟ لأن الزوج نصف والأخت شقيقة نصف. ما لم أصحابي نصفين. من أين سنة الأم وجد وثلث وجد وأم ثلث؟ لا نعم صحيح سيقتسم الأخت شقيقة والزوج سيقتسم المال لكن نعول عليهم لأن أصحاب الفروض لا يسقطون. والعول كما قلت لكم هو زيد لا لا زيد في السهام وقلة في الأنصباء. زيد في السهام يعني أن تزيد مثلا تكون أصلها 6 فتزيد إلى 9 كانت ستقسم على 6 لكنها عدد أصبح ستقسم إلى 9. ونقص في الأنصباء بمعنى أن من كان يريد مثلا نصف من 6 سيريده الثلث من 9 يعني 3 من 9 مثلا وليست النسبة واحدة. 3 من 6 ليست واحدة هي 3 من مثلا لو كانت هناك 900 لو ترك هذه المتركة لو كانت في هذه التركة يعني 900 سيريده كان الزوج سيريده 450 لكن في هذه الحالة سيريده 300 فقط لأن العولة هو زيد في السهام ونقص في الأنصباء وكل ما ولده هو فرض لا يمكن أن نسقطه. لكن بعد ما ننتهي من المسألة الأولى سيكون عندنا أن أن أن أن نجمع بين نصيب الزوج نصيب الجد وهو 1 ونصيب الأخت وهو 3. لسه ما جمعنا هذا سيكون 4 و4 لا يمكن أن تقسم على الجد والأخت للشقيقة لأنهم سيتوارثون عن طريق التحصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. 4 لا تنقسم على 3 وتباينها. نترك هذا ونضيف 3 في أصل المسألة يعني في 9 تعطينا النتيجة 27. ومن له شيء فالقاعدة العامة أن من له شيء أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. المسألة ضربت في 3 إذا كل من له شيء سيأخذه مضروبا في ما ضربت فيه المسألة. من له 3 سيأخذها مضروبة في 3 9. من له 2 سيأخذها في 3 6. من له 1 سيأخذها في 3 9 يعني 3. من له 3 سيأخذها في 3 ضربها في 9 في 3 تصير 9. والنتيجة هي أن للأخت أن للجد 3 مثلا من العدد الجديد وللأخت 9 نضم 9 إلى 3 تصير 12. 12 نقسمها على الذي ذكر الحظين صحيح سيأخذ جد 8 وتأخذ الأخت الشقيقة أو للأبي 4. إذن هذه تسمى. بينما لو افترضنا أنه كان في هذه التركة مثلا أخ لأب أو أخ شقيق سيسقط لا يرث لأنه يرث بالتعصيب والتركة انتهت. مثلا هناك زوج هناك أم هناك جد وهناك أخ شقيق أو لأب هذا لا يرث لأنه يريد بالتعصيب وانتهت لأن 2 3 1 خلاص. إذن الفروض احتووا على أصحاب الفروض لا يثمن هذا الشقيق يسقط لأنه يريد بالتعصيب ما الأخت الشقيقة تريد بالفرض الأخت الشقيقة تريد بالفرض زد حاجة في الأخت ولم يحشي لا هو لم يحشي في الأخت لماذا عصب الأخت لم يعصب لأنه ليس معها فرض الأم أقرب من الجد الأم مباشرة بين الجد أو الأب فلا يعصبها لإضافة أمس بينما الأب قلنا أنه يعصبها بالأمس في مسألة غرابة أو العمرية. المهم هنا يرث بالتعصيب بينما الأخت الشقيقة ترث بالفرض وفرق بين من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. ما واضح هذه القاعدة؟ واضح غير واضح. نحن عددنا أصحاب الفروض وقلنا من الضروري أن نضبط أصحاب الفروض وعددنا أيضا أصحاب التعصيب. من يرث بالتعصيب قلنا اليوم درسنا من يرث بالتعصيب الأبناء الآباء الأجداد قلنا من يرث بالفرض فقط من يرث بالتعصيب فقط من يرث بالفرض والتعصيب أحيانا من له حالات كلها ذكرنا. إذا لم نضبط أصحاب الفروض فلن نميز بينه سيبقى عندنا استشكال لماذا سقط هذا ولماذا لم يسقط هذا. إذا ضبطنا مثلا من يرث بالفرض ومن يحجب ومن لا يحجب ومن يرث بالتعصيب ومن يحجب بحال التعصيب سيكون الأمر واضحا. بالنسبة لهذه المسألة إذا لم تكن اتضحت يمكن أن نعيدها لأنها واضحة. جد والأخت كيف هم يعني في نفس الدرجة؟ نعم لماذا؟ لأن الجد لماذا ولد الميت؟ ولده من قبيلة صحيح. الأخت لماذا ولدت الميت؟ أصحاب فرائضهم. لا نعم هم أصحاب فرائض لكن هو سيقول لها لننزع عنا مثلا حكم الفريضة. نحن كنا أصحاب الفرائض مع غيرنا مع أصحاب الفرائض الأخرى لكن عندما أصبح أنا وأنت فقط سننظر إلى الجهة التي ورثنا من أجلها وحينئذ سنتحول من يرث بفرض إلى يرث بتعصيب لأن هذه المسألة ورثوا فيها بفرض أولا ثم بعد ذلك يعني قسموا مثلا مالهم عن طريق التعصيب وليس عن طريق الفرض لأنه كان هناك فرض ما كان لذكرين الحوضتين ستأخذ لي النصف وتذهب وسيأخذ هو السدس ويذهب لكن هو قال لها نحن اتحدنا في رتبتي وبالتالي ينبغي أن نتحد أيضا في قدر ما نرث واضح. إذن هو في هذه المسألة انتقل بها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب وورثت به التعصيب. إذن هو قال فإن المال يستوعبه من سوى الأخت إلى للأخت بالنصف ثم ضمت ضمت أو ضمت نصفها إلى سدس الجد واقتسماه للذكر من الحظ الأنثيين. ولو كان بدل الأخت أختان مثلا في هذه المسألة التي كانت عندنا لو تعددت إلى أخواته لما حصل الأمر. لماذا لم يحصل؟ واضح قال أختان لم يعد لهما لبقاء فضلة من المال لأنهما حجبت الأمة إلى سدس وبالتالي سيأخذون فرضهما ويذهب فرضهما ليس سدسين شيء فرض الأخوات. نعم أختين فرضهما كم؟ نعم ثلثين ثلثين. إذا قلنا هناك ثلثين للأخوات والجد يأخذ السدس نعم. الأم تأخذ السدس والزوج يأخذ النصف نعم. هذا كيف يعلم؟ يعلم بسبع لا لا هي ستعول لا شك هي ستعول. لماذا قال قال لم يعد لهما لبقاء فضل من أي فضل لا لبقاء فضل هو في هذه المسألة يظن أنه مثلا لأن الأم ستنتقل منها أي الثلث إلى السدس هم كذلك سيجدون السدس نعم لكن هم سيجدون السدس سيأخذون السدس من هذهم إذا بقيت الأمر على حالهم بقيت الأمر على حالهم صحيح. هذا هو يرشحون هذه المسألة ويقولون أنه هناك فرق بين أن تكون البنت يعني الأخت واحدة يعني هم مثلا قصدهم بهذا أنهم سينتقلون من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب سيأخذون ما فضل وبالتالي فليس هناك مجال للعول يعني لا يعولون يقسمون ما فضل فقط وبالتالي ليس هناك فرض معناه سيأخذ هو مثلا النصف سيأخذ مثلا الزوج النصف ويأخذ الجد يعني الجد الأم سدس والجد سدس سيفضلوا سيفضل واحد يأخذني نعم هكذا قالوا صحيح لكن نحتاج إلى يعني هذا أيضا هم في هذه الحالة ورثوا الباقية بالفرض وليس بالتعصيب وليس بالفرض بالتعصيب نعم لم يعلم هذا فإن المال يستوعبه والأخت عيلة للأخت بالنصف ثم ضمت نصفها إلى سدس الجد واقتسماه للذكر من حظ الأنثيين. ولو كان بدل الأخت أختان لم يعله مال بقاء فضة من المال لأنهما حجبت الأمة إلى سدس وبالتالي سيأخذون ما حجبت عنها الأمة وبالتالي ولا تعاولهما بالتعصيب لكن هذا ايضا يؤدي الى اشكال اخر سنبحثه ان شاء الله تعالى لانه اذا كان ولدها بالتعصيب فلماذا يعصبه معهما مع سواهما في رتبته لان احنا كنا هم يعني هو عصبها في حاله الفرض في باب اولى ان يعصبها في حاله التعصيب يعصبهما في حاله التعصيب لكن هو فقط يعني يكتفي انه هناك كانت فرض لا نستطيع اسقاطه وبالتالي عيل لها وبالتالي اصبحت يعصبها اما في اي حاله فستاخذ ما بقي وليس هناك لان العوله انما يقع في الفرض العولة هو لم يعل لها لأن العولة إنما يقع للفروض أصحاب الفروض أما التعصيب فلا يعال له وإنما يأخذ ما بقي الأختين بالفرض ثلثين يعني ولكن في هذه الحالة لم يبقى لهما شيء قال يعطى لهم ما بقي فقط ولماذا عدلنا عن العول؟ لا عدلنا؟ عن العول قد نعطوا ثلثين ثم تصل بالعول لكن هما هذه التركة فيها جد وجد ينقلهم من الفرض إلى التعصيب هكذا على وجه ذلك يعني من جهتي كوني وجودي لجدي معهما نقلهما من الفرضي الى الجزء بالتعصيب فاخلا ما بقي فقط ولواه الفاضي، مع المسألة تحتاج الى زياده بحث في كون يعني في المجل، لانه اذا كان هناك تعصيب فالاولى اصلا فالاصل ان يكون هو مجال يعني لا يزاد لها، يعني لا يعال الا لاجل الفروض. لكن بالنسبه للتعصيب ايضا لم نخرج عن مساله التعصيب، لماذا لم يعصبهم مثلا في الواحده حتى الباقي ويضم نصيبه الى نصيبهم؟ قد يقال ان ان ان الافضل له مثلا في هذه الحاله يجاب عنه الملا بانه هو يجتمع مع الاخوه له ان يقاسمهم، لكن ما لم ينقص ذلك عن السدس. وهذه الحاله لا فائده منها، لانه واحد مثلا لاختين شقيقتين مثلا إذا قسمهم سيأخذها واحدة، ضمن نصيبه إلى نصيبهم سيأخذها واحدة فلا فائدة منه. وبالتالي لأن واضح أن المراد عندهم أن الواحد الباقي سيأخذونه عن طريق التعصيب، وهو عن طريق معنى العصبية، العصبة مع الجد، وجد إذا عصبهم نفس النتيجة، وبالتالي فلا فائدة من عدم شايف. هو في القديمة في الأولى مع أخت واحدة، نعم، لو أننا ما اعتمدنا العود سيصبح سيقاسم سدوسه مع الأخت. نعم صحيح. أما في هذه الحالة فهو سدوسه كامل وهم يقتسمون. صحيح لأنه أيضا لا يزيد. لا ينزل عن السدوس. لا ينزل عن السدوس. وما يكون ذلك هو السبب فيه. قال ولا يلد فصل ولا يلد المسلم قريبه الكافر. وإن شئتم نترك هذا وأنا أفصله بما بعده. لأنه هو انتهى الباب. هذه الجملة هي الباب شيء. طيب ولا يلد المسلم قريبه الكافر وكذلك الكافر لا يلد قريبه المسلم، يعني هذه فقط وصحة لأسباب موانع الإرث. ولا يلد المسلم قريبه الكافر وكذلك الكافر لا يلد قريبه المسلم، لا يلد المسلمة ولا يلد اليهودية النصرانية، معناها هذا أتى به فقط وهذا واضح، لأنه قلنا لا يلد المسلم كافر مثلا فقدمنا أن المسلم لا يلد الكافر، ولكن أتى به لماذا؟ ليبين أن أهل كل ملة هم لوحدهم، فلا إذا بين النصراني واليهودي ولا بين النصراني والمجوسي، يعني كل ملة، يعني كل أصحاب كل ما يدعون دياناتهم لوحده. ومال الكتاب المؤدي جزية لأهل دينه من كورته من مكانه الذي يحيا فيه ويعيش، نحن لا نريده، وبالتالي يعطى لهم، يعطى لأصحاب كنائسهم ليدفعوه إلى من يجده حسبهم. ولا يريد يهودي والنصراني ولا النصراني اليهودية، ومن يرتد عن الإسلام فماله فيء للمسلمين، يعني لجماعة المسلمين، يعني يعطى لبيت المال، يعطى لبيت المال. كنت أولت.